غير احدكم الى غير صدره مثلا نفس الحديث لا يعني. ما في نفس الحديث لا مش حديث اخر اذا صلى احد الى غير صدره نعم يعني هل صلاته صلاته صحيحه وهو اكل لحظه يا شيخنا اهلا بارك الله فيكم اهلا تفضل زوجة أبو التوجيه